خلق أحمد رحمة الحق المبين باب هادي الخلق أحمد رحمة الحق المبين هو محيي الدين حقا شيخ كل العارفين هو محيي الدين حقا غوث كل العارفين خادم الشارع المطهر سيدي الشيخ الأكبر خادم الشارع المطهر سيدي الشيخ الأكبر جل من أعطاه مظهر عما كل العالمين جل من أعطاه مظهر عما كل العالمين بابه عبد الغني الولي الولي ابن الولي بحر علم نبوي شيخ أرباب اليقين بحر علم نبوي شيخ أرباب